أهانا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فيقول ربي أهانا. فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما ويأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما ويحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد